السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. أخوانا الكرام، جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أرسلني ربي سبحانه وتعالى لأكمل للناس، أتمم يكمل للناس مكارم الأخلاق. وكما ومكارم الأخلاق أفضلها وأحسنها، فإن المكارم أفضل الشيء وأحسنه. نسمع الشيخ حفظه الله. يقول حديثي كتك مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم يسمى ميمي نمتمليزوا إلي نكمليش تبيا زوري. مكارم الأخلاق نزيل أحسن الأخلاق تبيا زوري زيدي وكلمت. وفي الصحيحين في قصة إسلام أبي ذر رضي عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، يعني كان يدعوهم إلى فضائل وأحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. يقول كتك صحيحين كتكان حديث أبي ذر رضي الله عنه ونسيما نلمون متوم صلى الله عليه وسلم أكي ولنغنية واتو تبيا نزوري كلا متو وجبامي وتبيا نزوري. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يرزقه أفضل الأخلاق، فقد جاء في السنن كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لمكارم الأخلاق، فإنه لا يهدي لها إلا أنت. فكان يسأل الله مكارم الأخلاق، أي أحسن الأخلاق. أسمى الشيخ يقول حديثي كتك السنن kwamba ni katika dua za Mtume wa sallam alizokuwa akimwomba Allah: Allahumma ihdini li ahsani al akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, e Mola wangu mimi nakuomba tabia nzuri, kwani hakuna anayeongoza na kumpa mtu tabia nzuri isipokuwa wewe. Kwa Mtume katika dua zake ilikuwa akiomba tabia nzuri. Wa kana yasta'idu alayhi salatu wassalam من مساوي الأخلاق، فإن مكارم الأخلاق ضدها مساوي الأخلاق، وهي الأخلاق الرذيلة القبيحة. فقد كان يستعيذ بالله من مساوي الأخلاق عليه الصلاة والسلام. نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akitakaifadha kwa Allah na tabia mbaya, kwani kinyume cha tabia nzuri ni tabia mbaya. Kwa Mtume alikuwa akiomba tabia nzuri na huko akitakaifadha kwa Allah amuhifadhi na tabia mbaya. ومن مكارم الأخلاق التي كان يدعو إليها الرفق للإنسان بالإنسان والرفق بالحيوان، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالرفق، وأخبر أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني إلا حسنه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. ثم صلى الله عليه وسلم katika tabia zake nzuri ilikuwa ni rifku, wafanyia upole watu na kuwafanyia upole wanyama, kwa sababu upole haupatikani katika jambo isipokuwa unalipamba jambo lile. Mtu akiwa mpole basi anakuwa anapambwa na ule upole. Kwa katika tabia za Mtume sallam ni upole kwa watu, lakini pia upole kwa wanyama. Wakani yakul alayhi salatu wassalam: alaykum birrifq fa inna Allah rafiq yuhibbu birrifq. Pia Mtume sallam alikuwa akisema: jilazimisheni upole, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapenda upole. Fa idha kana al-insan yarfuqu ala al-dha'if, yarfuqu ala jiranih, yarfuqu ala ikhwanih, yarfuqu hatta bil-baha'im, fa hadha dalil ala makarim akhlaqih wa annahu ittasafa bi sifat an-nabi alayhi salatu wassalam. Asema Sheikh, akiwa mtu ni mpole kwa ndugu zake, ni mpole kwa majirani wake, bali ni mpole kwa wanyama. Huyo moja kwa moja anasifika na sifa ya upole, na sifa ya upole ni katika sifa za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والرفق هو لين الجانب تلين جانبك لإخوانك وضده الغلظة فإن الغلظة ضد الرفق تغلظ على الضعيف على الجار على الصديق وهذا من الأخلاق التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعد منها وهي مساوي الأخلاق upole ni ulaini na wepesi kwa ndugu zako unakuwa laini unakuwa mwepesi unazungumza na yoyote huu ndio upole kwa mtu kwa hiyo kila mtu anatakiwa awe mpole asiwe mkali asiwe mgumu asiwe msusuavu kwa wenzake msusuavu na ukali na shida kwa wenzako hii ni katika tabia mbaya kwa hiyo upole ni ulaini na kuwa unazungumza na kila mtu katika ndugu zako waislamu ya'alif ya kawaida Allah alam sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina barakallahu fikum wa jazakum